السلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله الذي جمعنا بكم على خير ونحمد الله ساق إلينا فضيلة الشيخ محمد الصاوي حفظه الله تعالى وجعل مسعاه دائما في صحيفة عمله، فيا هنيئا له من وفق لدعوة الناس إلى ربهم ولتعريف الناس بربهم. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله و شفع الدعوة إلى الله بالعمل الصالح، وأعلن ذلك غير متوار به ولا منخنس، بل قال إنني من المسلمين. وقال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ففي هذا المقام أذكر إخواني من طلبة العلم حفظهم الله أن يجتهدوا في تبليغ دين الله إلى خلق الله، أن يجتهدوا في تبليغ دين الله إلى خلق الله. فالناس كما لا يخفى عليكم كثير منهم يجهل أمر دينه، ومن ثم تراه بعيدا عن هذا الدين. رب العزة يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ويقول: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ولا يخفى عليكم أن الخضر عليه السلام اعتذر للكليم موسى عليه السلام لما قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فكثير من الناس يحبون ربهم ويحبون نبيهم، لكن لجهلهم بأمر الدين قد يعارضون في عدد كبير من المسائل للتشويش الذي يلقونه من أجهزة الإعلام المشوشة على الخلق. ذلك فربنا قال لرسولنا عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجدير بنا معشر الإخوة أن نبلغ دين الله لخلق الله، والمحروم من حرم الثواب، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. شكر الله لأخي محمد الصاوي حفظه الله خطواته وجعلها في ميزان حسناته. أما عن موضوع درسنا فهي آيات من سورة الأنعام. قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قوله تعالى: وأنذر به، أي بالقرآن. وهذه الآية مع مثيلاتها تؤسس لنا منهجا في دعوتنا إلى الله. فأفضل ما نذكر به هو القرآن، أفضل شيء نذكر به هو كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ودائما هذا هو الشيء الثابت الذي يأتي أو يؤتي أكله بإذن الله تعالى، والذي ينفع الناس والذي يمكث في الأرض. فدائما نذكر الناس، وأفضل تذكير تذكير بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. ف فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فهذا أصل التذكير. أقوالنا قد تصيب وقد تخطئ، حكاياتنا قد تصيب وقد تخطئ. ألفت النظر إلى أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول في زمانه، وكان الناس يحبون السنة لكن ابتلوا ببعض البدع وبعض المبتدع، فكان يقول بيننا وبينهم الجنائز. في زمان الإمام أحمد الصالحون وأكثر الناس يحضرون جنائز الصالحين، وأهل البدع الناس يزهدون في حضور جنائزه. فقولت أو مقولة الإمام أحمد بيننا وبينهم الجنائز كانت في زمن يختلف عن زماننا. الآن مثلا لما مات الخميني وهو من أهل الضلالات عياذا بالله، ولما مات زعماء كثيرون من الاشتراكيين والشيعيين يحضر جنائزهم مئات الآلاف، فمقولة أحمد لا تطرد لأنه بشر وحكم على ما في زمانه رحمه الله، لكن مقولة رسول الله فكما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فعلينا أن نحرص على التذكير بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هؤلاء هم المستفيدون بالإنذار، أن غيرهم لا يصدق بالقرآن. وكما سلف إذا قلت لك هذا مصباح ينير الطريق خذه استضيء به في الظلام، إذا قبلته استضاءت به، إذا رفضته لن تستضيء. فالقرآن بصائر، من قبله استفاد وأنار الله له به الطريق، ومن رفضه فكما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآيات. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي يتولاهم ولا شفيع يشفع لهم دون الله، فما من شفيع إلا من بعد إذنه لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. سبب نزول الآية يدخل أصالة في تفسيرها وبيان معناها. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول كما في صحيح مسلم، نزلت في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وابن مسعود وبلال وذكر آخر وقال ورجلان لست أسميهما، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ونحن فقراء ضعفاء. فابن مسعود هزلي كان ما كان من أهل مكة ولا كان من القرشيين، وبلال عبد حبشي، وأنا وبلال وابن مسعود ورجل ورجلان لست أسميهما. فجاء المشركون إلى رسول الله وقالوا يا محمد اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، كيف نجالس هؤلاء الفقراء، بعدهم لعلنا نفكر في مجالستك، لكن تجلسني بجنب بلال وجنب ابن مسعود وجنب، اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا. حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي هذا الصدد وفي هذا النوع من أنواع التوجيه نزلت آيات أخرى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي ذلك أيضا قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى بما يتضمنه من توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون لرسول الله تبع. وهذا كان مبدأ عاما مع أهل الكفر، لا يريدون مجالسة الفقراء. قال قوم نوح لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. فلا تتصور أن نصرة الدين تكون من قبل الإغنياء، لا تتصور أنها دوما تكون من قبل الإغنياء فقط، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ والمتأمل يرى أن النبي قال ذلك لسعد بن أبي وقاص الذي كان واحدا من هؤلاء الستة، ولكن وبعد أن أغناه الله سبحانه وتعالى ووسع الله عليه وكان يعطي أقرباءه، فرأى سعد أن لنفسه فضلا على غيره، حدثته نفسه وانتشى يعني أنا بعطي ابن عمي ابن خالي قربائي. فقال الرسول: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: أبغوني ضعفائكم. من العلماء من قال قولة رسول الله أبغوني ضعفائكم كي يستنصر بهم أحيانا، وكما يقول القائل: يا رب هؤلاء ضعفاء أكفلهم من فضلك فوسع علي حتى أقوم بأمرهم، يا رب لي والدان شيخان كبيران، يا رب ارزقني برزقهم. نوع من أنواع التوسلات والله أعلم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة الصباح والعشي قال بعض أهل العلم هو بعد العصر، وقيل يشمل الظهر والعصر، والعشي يريدون وجهه. من العلماء من قال يدعون ربهم، الدعاء هنا بمعنى العبادة، فأنتم لا يخفى عليكم أن الدعاء يأتي أحيانا بمعنى دعاء المسألة اللهم ارزقني، ويأتي بمعنى العبادة: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، وقال الفتية أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه، لن نعبد غيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرجع فأقول مستعينا بالله: ما وجه قوله تعالى يدعون ربهم، إذا قلنا الدعاء العبادة، بالغداة والعشي؟ قال فريق من أهل العلم: الصلاة كانت في أول الأمر صلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا هو قوله تعالى على رأي كثيرين من المفسرين: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال النبي عليه السلام: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وكما قال. واستمر على هذا المسلمون زمنا إلى أن جاءت رحلة الإسراء والمعراج، ففرضت الصلوات الخمس على رسول الله، فكانت الصلاة قبل رحلة الإسراء والمعراج صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر. هذا توجيه كثيرين من أهل العلم. قال تعالى: يريدون وجهه، يبتغون ثوابه يوم لقائه. فلا تنفي الآية أبدا صفة الوجه عن الله، وكلنا سنقف بين يدي الله ونلقى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. وهذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث آخر حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. أشهر الأقوال في هذا المقام: لن تحمل شيئا من أعمالهم ولن يحملوا شيئا من أعمالك، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فتطردهم فتكون من الظالمين، إذا طردتهم ستظلم نفسك وتظلمهم أيضا فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال علماؤنا: الفقراء فتنة للأغنياء، الضعفاء فتنة للأقوياء، القوي والغني ينظران إلى الضعيف يحتقرونه ويزدرونه، والفقير ينظر إليهم ويقول: ربي لما أعطيتهم ومنعتني؟ فهذا يفتن بهذا وهذا يفتن بذاك. الجميلة فتنة للدميمة، والدميمة فتنة للجميلة. الدميمة تقول: يا ربي لما خلقتني هكذا دميمة، وقد يؤول بها الأمر إلى أن تقول: يا ربي لقد ظلمتني. فتفتن بالجميلة، والجميلة تفتن بالدميمة، تحتقرها وتزدريها وتسخر منها. المرأة التي أنجبت ذكورا وإناثا أو ذكورا فتنة للعقيم، العقيم تنظر إليها وتحسدها وتتسخط القدر، وذات الأولاد تسخر من التي لم ترزق بأولاد. العالم فتنة للجاهل، الجاهل: يا رب لما خلقتني جاهلا؟ والعالم يزدريه ويتعالى عليه. كل الخلق فتنة لبعض، صاحب المنصب فتنة لضعيف المنصب، الثاني ينظر إليه ويحسده ويتمنى أن يزول عن ملكه ويتمنى أن يخلص فلا يتكلم، والغني ينظر إلى صاحب المنصب ينظر الآخر ويذله ويهينه. رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الرئيس فتنة للمرؤوس، والمرؤوس فتنة للرئيس. فإذا دققت النظر ترى كلا يفتن بالآخر، فقير يفتن والمعصوم من عصمه الله. فكبراء قريش، كبراء قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمية الذين عندهم مزارع وأموال طائلة، ينظرون إلى بلال وعمار، عمال عندهم، بل عمال عندهم من أرذل العمال من وجهة نظرهم، فيقول: أهؤلاء من الله عليهم، من الله عليهم من بيننا؟ وكما قالوا في الآية الأخرى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نحن أهل الفهم وأهل الذكاء والعبقرية، لو كان هذا الذي نزل على محمد خير ما سبقونا إليه، لأن الله عندهم اصطفاهم بزعمهم وجعلهم أفضل من غيرهم، فظنوا أن هذا الفضل يعمم في كل شيء، في الإيمان، في الثراء، في غير ذلك. فقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهنا يقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، في قولهم هؤلاء من الله عليهم ما يفيد أن أهل الكفر كانوا يعرفون الله لا ينكرونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم أحسن حالا من ملاحدة زمننا، ملاحدة زمننا ينكرون ربهم ويجحدونه ويجحدون خالقهم سبحانه يجحدون خالقهم سبحانه. قل أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب بلى. وهل يسرع أن نقول بلى في صلاتنا سواء كانت فريضة أو نافلة إذا قرأنا هذه الآية؟ يشرع ذلك ولا مانع منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآيات فيها رحمة سأل، بآيات فيها عذاب تعود. قد يقول قال إن هذا في صلاة الليل. يقول أيضا عمر رضي الله عنه كان يصلي العشاء خلف عبد الله بن السائب، فقرأ عبد الله بن السائب من سورة الذاريات حتى بلغ قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد بأعلى صوته. ورد عن ابن عباس بالعموم أنه كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك وبلى أو فبلى، وكذلك إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال نحو ذلك. ويرى الإمام الشافعي رحمه الله أن الذي يقال في سجدة التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تأولا للآية يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وهذه سجدة التلاوة لم يرد فيها ذكر مخصوص عن رسول الله إنما كسائر السجدات، لكن الشافعي يجنح إلى استحباب ذلك. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذه الآية تحثنا على الإكثار من شكر الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله يأمر نبيه ليس فقط لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بل يأمره وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ابتدرهم بالسلام والترحيب ولتنبسط إليهم ولتكن طلق الوجه في وجوههم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم أمان من ربكم عليكم، وابتدرهم بالترحيب قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، كما في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، في رواية سبقت غضبي. كتب ربكم في أن الله كتب خلافا لمن ينكر ذلك، فالله يكتب ونكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، والله يقول كما قال والله يقول الحق ويهدي السبيل، والله ينادي ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والله يأتي كما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والله يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، كل ذلك على الوجه اللائق به، وربنا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنعتقد أن ربنا ليس كمثله شيء، وفي ذات الوقت تثبت له ما أثبته لنفسه وهو السميع البصير. وهذا المنهج كقولنا لا إله إلا الله، تنفي الآلهة وتثبتها لله وحده، وكذلك نثبت لله كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول مع نفي المماثلة. قال تعالى لجاءك الذين من نبياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه الآية الكريمة إحدى المبشرات، فكلنا نذنب، وهؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا الذين يؤمنون بآيات ربهم إذا جاءوك بين لهم أن الله يغفر أذنوب من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، فلا يأس أبدا من رحمة الله. إذا كانت هي صفوة وكوكبة، هي صفوة وكوكبة تأتي إلى الرسول وهي مؤمنة بآيات الله، والرسول يؤمر أن يقول لهم: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فقد يقول قائل: إن هذا في الذي يعمل السوء هو جاهل به. لا، لكن ليس أهل التفسير على هذا. كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى سواء كان جاهلا بالحكم أو كان عالما بالحكم، الذي يرتكب المعاصي هو جاهل. قال تعالى: إنه من عمل منكم سوءا بجهالة، ليس معناه الجهالة الخطأ الذي لا أعرف حكمه، ولا الذي لا أعرف حكمه معفو ابتداء عنه، لكن كل من عصى الله فهو جاهل. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، فليس قول أستغفر الله كاف في كل أحوال، ليس قول أستغفر الله كاف في كل أحوال. إن الله قال في كتابه الكريم في شأن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، واحد قال عن امرأتها والعياذ بالله زنت قذفها أقيم عليه الحد، قال تعالى في كتابه الكريم: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فيستلزم مع الرجوع إلى الله أن تصلح ما أفسدت. عالم غش الناس ثم قال أستغفر الله لا يكفي أبدا، لا بد أن تبين للناس وجه الخطأ، لأنك ستضل جبلا كثيرا من الناس. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وبين وجه الحق وجه الصواب، الذي قذف امرأة بالزنا وهي بريئة توب ويبين أنها بريئة، يبين هذه المرأة بريئة وأنا أخطأت في حقها، لابد أن ترد المظالم إلى أهلها. فمن تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فيه مشروعية تبشير أهل الإيمان، بشرهم، بشر أهل الإيمان. وهذا التبشير غفل عنه كثير من الدعاة إلى الله: بشروا الناس بالخير، رسلا مبشرين ومنذرين، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. إذا رأيت شابا يأتي إلى المسجد مصلي طائع، أبشر يا بني والله لن يضيعك الله إن شاء الله، ما دمت مستقيما طائعا لله أبشر. ما حالك مع والديك؟ قال: حالي الحمد لله. فأنا مطيع. بشره، أبشر، طاعة الوالدين هذه أجرها عظيم عند الله. فانظر إلى خصال الخير في الناس وبشرهم بإثابة الله لمن يفعلون هذا الخير. دائما كن مبشرا، كن مبشرا، فإن هذا يفتقده كثير من الناس مع ما له من أثر طيب في الدعوة إلى الله. أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليه الشمس منذ ولدتك أمك. فتبشير مطلب. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتتضح سبل أهل الإجرام. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة طويلة لبيان سبل أهل الإجرام في صد الناس عن الله وعن طريقه. فالأهل الإجرام سبل، منها التشويش على القرآن وعلى معانيه، الباطل سبل. والآن دخل وقت الصلاة، فإن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله نبين شيئا من هذا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.